انتهينا في الدرس الماضي في كتاب شرح العقيدة الطحاوية إلى مسألة ضرورة لزوم أهل السنة والجماعة واتباعهم وعدم الخروج عليهم، لأن أهل السنة والجماعة هم الطائفة التي تسير على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه، وهي الفئة التي بيّن النبي صلى الله عليه وسلم براءتها، حيث قال إن اليهود افترقوا على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وتفترق هذه الأمة على 73 فرقة. قال كلها في النار، أي كلها تستوجب النار وتستحق دخول النار، لكن كما هو معلوم من قواعد أهل السنة والجماعة أن أمرهم معلق بمشيئة الرب جل وعلا، إن شاء عذبهم وإن شاء غفر لهم، لأن المراد بالأمة في قوله وستفترق هذه الأمة المراد بها أمة الإجابة وليست أمة الدعوة، لأن أمة الإجابة هي أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم، يقع بينهم الخلاف فيختلفون إلى هذا العدد. ولذلك حسب ما قررنا في منهج أهل السنة والجماعة ألا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب، فيكون هؤلاء 73 فرقة من أمة الإجابة الذين يوصفون بأنهم من أهل القبلة وبأنهم ممن يدينون بدين الإسلام، وإن اختلفت آراؤهم وتباينت وخالف بعضهم وانحرف بعضهم وابتدع بعضهم، لكنهم لا يخرجون عن دائرة الإسلام. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما قال إنها هذه الفرق 73 كلها في النار، أي كلها قد استوجبت دخول النار بسبب المخالفة وبسبب الابتداع وبسبب البعد عن الهدي والسمت وبسبب مخالفتهم لما جاء به النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لكن هذه المخالفة لا تعطينا حق الحكم عليهم بالكفر والخروج من دائرة الإسلام. ولهذا هكذا يفسر هذا الحديث حتى تكون الأحاديث الواردة والنصوص الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم متطابقة، حتى تكون متطابقة لا تعارض بينها ولا تنافر واختلاف. ولهذا نقول كلها في النار، أي استوجبت دخول النار. قالوا يا رسول الله، يعني إلا واحدة، قالوا يا رسول الله من؟ قال من كان على ما أنا عليه وأصحابي. ولذلك علماء العقيدة وعلماء الهدي وعلماء السنة يحثون الأمة على أن يكونوا وأن يتدينوا بما جاء به الله سبحانه وتعالى في كتابه وبما سنه لنا رسوله صلى الله عليه وسلم، فإن الناس كلما التزموا نصوص الكتاب والسنة وكلما كانوا سائرين في هدي الكتاب والسنة كلما كانوا متمسكين بمنهج وهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكلما ابتعدوا عن ذلك بأن اتبعوا الهوى وتتبعوا البدع وأعملوا الرأي كلما ابتعدوا عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم واستحقوا أن يكونوا إحدى تلك الفرق التي أشار إليها هذا الحديث. ولذلك كنا بدأنا الكلام على هذا الموضوع وانتهينا عند قوله قال وثبت في السنن الحديث الذي صححه الترمذي عن العرباض بن سارية رضي الله تعالى عنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب، يعني خافت، ومعنى ذرفت يعني بكت، ذرفت الدموع وأخرجت الدموع، هذا معنى قوله ذرفت منها العيون يعني بكت ووجلت منها القلوب. فقال قائل يعني يسأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا لا شك إنه بعد أن فرغ أو أثناء خطبته صلى الله عليه وآله وسلم، فقال: يا رسول الله، كأن هذه موعظة مودع، يعني إنك وعظتنا موعظة، هذه الموعظة أشبه ما تكون بموعظة المودع، يعني من يريد أن يودع أهله وأصحابه. فقال صلى الله عليه وسلم: فماذا تعهد إلينا، أي فماذا توصي وبما توصي بنا أن نكون وأن نسير عليه، فماذا تعهد إلينا؟ فقال: أوصيكم بالسمع والطاعة، فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. فقوله عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، هذا أمر منه صلى الله عليه وسلم بأن يلزم الناس هديه عليه الصلاة والسلام وهدي الخلفاء الراشدين. ونحن قلنا في الدرس الماضي: الخلفاء الراشدون، هل المراد بهم الخلفاء الأربعة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، أو أن المراد بهم هذا وصف يشمل كل من تولى أمر المسلمين فعدل، وكل من تولى أمر المسلمين وحكم بما أنزل الله، وكل من تولى أولا أمر المسلمين وسار على نهج رسول الله صلى الله عليه وسلم وهديه وسمته، فإنه يوصف بأنه خليفة الراشد، لأن المراد بالراشد يعني الذي ينهج منهج النبي عليه الصلاة والسلام فيما يفعله وفيما يحكم به، كما أشار، أو أن المراد بالراشد هو الذي يجتنب المعاصي ويحرص على فعل الطاعات ويلتزم أوامر الله سبحانه وتعالى، كما جاء في قوله سبحانه وتعالى: ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. فوصف الراشدين بأنهم من كره أو من حبب إليه الإيمان فالتزمه، وبغض إليه الكفر والفسوق والعصيان فتجنبه، ومن كان هذا شأنه لا شك إنه من الراشدين. ولذلك فيما يبدو والله أعلم إن هذه الآية يراد بالراشدين فيها إنما هم الولاة والخلفاء المؤمنون المتقون الصالحون الحريصون على تنفيذ أوامر الله وأوامر رسوله صلى الله عليه وسلم، الحريصون على مصلحة المسلمين. فمن كان هذا هديه وسمته فإننا أمرنا بأن نقتدي به وأن ننهج منهجه، وهذا هو معنى قوله صلى الله عليه وسلم، قال: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. وقلنا إن المراد بالنواجذ جمع ناجز، والناجز هو الضرس أو آخر ضرس من في فم الإنسان، والإنسان الذي يريد أن يستمسك بشيء ولا يفلت منه يعض عليه بذلك الضرس، لأنه أقوى الأضراس وأعمق الأضراس. قال: عضوا عليها بالنواجذ. وإياكم، وهذا أسلوب تحذير، إياكم، يحذرنا النبي صلى الله عليه وسلم من محدثات الأمور، والمراد بالمحدثات كل ما يدخل على دين الله، وكل ما يدخل على أنه من الدين وهو ليس منه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، فكل ما أحدث في دين الله وألصق به مما ليس منه فهو من المحدثات. ولهذا قال وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة، وقال هنا وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة، سمى المحدثة بدعة. والبدعة عند علماء الشريعة هي الأمر المستحدث في الدين، وهنا ينبغي أن يفرق بين ما يستحدث من أمور تعالج قضايا الناس في معاشهم وفي حياتهم مما لا يرتبط بأمر شرعي، يعني لا تعتبر قضية دينية، فهذه لا يحكم عليها بأنها بدعة أو ليست ببدعة، لأن هذه أمور مبنية على أن الأصل في الأشياء الإباحة، الأصل في الأشياء التي يعملها الناس يستفيدون منها، يترفقون بها كأنها من المرافق من أمورهم الدينية الدنيوية، كهيئة جلوسهم وهيئة لباسهم وما إلى ذلك مما لا ارتباط له بقضايا أو بتعلق ديني، فهذه الأصل فيها الإباحة، ولا يقال فيها إن هذه من المحدثات أو من البدع. وقولنا مما لا يرتبط بأمر ديني يخرج ما له ارتباط بالأمور الدينية، فهذه هي التي توصف بأنها بدع أو توصف بأنها يعني أمور شرعية. وهذه نقطة ينبغي أن يفرق فيها الإنسان بين ما يصادفه في حياته الدنيا من أعمال ومن أفعال يفعلها ومن مرتفقات يرتفقها ومن أسلوب حياة يعيش فيها. وإنما البدع هو ما أحدث في دين الله، ما أدعي أنه من الشرع وهو ليس من الشرع. أما أن يفعل الإنسان شيء وهو يعرف أنه لا ارتباط له بحكم شرعي فهذا الأصل كما قلنا فيه الإباحة، ما لم يظهر في هذا الشيء مخالفة لأوامر دين الله. أما إذا لم يكن مخالفا وجاء يعني من تصرف عادي فهذا إن شاء الله لا غبار أو لا شيء في فعله، لكن أن يفعل الإنسان شيئا ويزعم أنه من شرع الله ومن دين الله وأنه من العبادات التي يتعبد الله بها، فإن العبادات توقيفية وإن أوامر الشرع توقيفية، بمعنى أن الشارع أمر بها ونص عليها وبينها وحددها، ولذلك قال لنا النبي عليه الصلاة والسلام فإن كل بدعة ضلالة. وقد جاء في بعض الروايات إن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وقال صلى الله عليه وسلم إن أهل الكتابين افترقوا في دينهم على 72 ملة، وإن هذه الأمة، وقلنا إن المراد بهذه الأمة أمة الإجابة لا أمة الدعوة، ستفترق على 73 ملة، يعني طائفة، يعني الأهواء. ولذلك فسر الملة بالأهواء، يعني بالطوائف وبالفرق وبالمذاهب، كلها في النار. قلنا إن معنى كلها في النار أي استوجبت دخول النار لما وقعت فيه من المخالفات ولما وقعت فيه من البدع، وكونها استوجبت لا يلزم منه وجوب دخولها النار، وإنما أمرها موكول إلى الرب جل وعلا إن شاء أدخلها وإن شاء عفى عنها. شأنها شأن مرتكبي الأخطاء والمرتكبي الكبائر ومرتكبي البدع. قال إلا واحدة وهي الجماعة. وفي رواية قالوا من هي يا رسول الله؟ قال ما أنا عليه وأصحابي، يعني من سار على النهج الذي سار عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، لأن الله سبحانه وتعالى رضي عنهم وأثنى عليهم وأخبر أنه رضي عنهم، ومن رضي الله عنه فلن يسخط عليه، ومن آثنى الله عليه بقوله كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، فإن هؤلاء الله سبحانه وتعالى لا يسخط عليهم. ثم قال فبين أن عامة المختلفين هالكون من الجانبين إلا أهل السنة والجماعة، يعني من الجانبين ممن فرط وأفرط، ممن فرط وأفرط. وما أحسن قول عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه حيث قال من كان منكم مستنا يعني متبعا فليستنى بمن مات، فإن الحي لا يؤمن عليه فليستنى بمن قد مات، فإن الحي لا يؤمن عليه الفتنة، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة، يعني قد تحدث له الفتنة فيتبعها. أولئك أصحاب محمد صلى الله عليه وآله وسلم كانوا أفضل هذه الأمة، أبرها قلوبا، أبرها قلوبا، لأن قوله كانوا أفضل هذه الأمة، وقوله أبرها يعني عطف بيان على أفضل أو بدل، كانوا أبر هذه الأمة أو أبر هذه الأمة قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا، قوم اختارهم الله لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم وإقامة دينه، فاعرفوا لهم فضلهم واتبعوهم في آثارهم وتمسكوا بما استطعتم من أخلاقهم ودينهم، فإنهم كانوا على الهدى المستقيم. هذا كلام عبد الله ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، وصدق المؤلف حيث قال ما أحسنه. قال وسيأتي لهذا المعنى زيادة بيان إن شاء الله تعالى عند قوله تعالى ونرى الجماعة حقا وصوابا والفرقة زيغا وعذابا. نعم. أقلهم تكلف بمعنى أنهم لا يبالغون في دين الله، المراد بالتكلف اللي هو ضد التنطع، فهم لا يتنطعون ولا يبالغون ولا يغلون، فالتكلف ضد الغلو وضد المبالغة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أثنى على الذين لا يتكلفون فقال هلك المتنطعون، هلك المتنطعون، وهؤلاء هم المتكلفون، يعني الذين يجهدون أنفسهم في أمر لا يستحق الإجهاد، كما حدث ذلك من النفر الذين جاءوا وسألوا عن عبادة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما تقالوها قالوا، وهذا من التنطع، إن الله قد غفر لنبيه ما تقدم من ذنبي وما تأخر ونحن لسنا مثل النبي، ولذلك يلزمنا أن نفعل أكثر من إيه مما فعل. والنبي عليه الصلاة والسلام أرد عليهم بما لا يبقي معه شبهة، فقال إن كنت أنا الله قد غفر لي ذنبي وما تقدم وما تأخر، مغفرة الذنب تستوجب الطاعة أكثر من إيه ممن لم يغفر له ذنبه. ولهذا لما كان صلى الله عليه وسلم يجتهد في العبادة قالت له عائشة يا رسول الله، يعني وقد تفطرت قدماه، قالت له يا رسول الله لماذا هذا الجهد ولماذا هذا التعب وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. يعني إذن المفروض ما دمت قد غفر لك أن تريح نفسك. فقال لها ذلك الجواب: أفلا أكون عبدا شكورا؟ أي فإن هذه المغفرة تستوجب شكرا. والنبي صلى الله عليه وسلم أجاب هؤلاء المتنطعين وأجاب أولئك المتكلفين بجواب يناسبهم. فلما قالوا يعني إن النبي غفر الله له ما تقدم من ذنبه، يعني ولذلك قلل عبادته ونحن لسنا مثل النبي ولهذا نكثر، فقال لهم: والله إني أخشاكم لله وإني أتقاكم له. يعني إذا كنتم أنتم تخافوا الله أنا أكثر منكم خوفا، وإن كنتم تخشونه أنا أكثر منكم خشية، وإن كنتم تتقونه أنا أكثر منكم تقوى. فهذا الموقف يتطلب ويجعلني أكثر منكم عبادة. لكن لما كانت العبادة بقدر الطاقة ولا ينبغي فيها التكلف، لذلك قال صلى الله عليه وآله وسلم: هلك المتنطعون هلك المتنطعون. ولهذا جاء عنه صلى الله عليه وسلم قوله: إن المنبت لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى. إن المنبت يعني الشخص المتكلف المتشدد، هذا الذي يركب الظهر ويريد أن يصل إلى البلد التي يريد أن يصلها في أقرب وقت، فهو يجهد الراحلة التي يركبها، فإذا ما جار عليها وإذا ما أجهدها ولم يهيئ لها ماذا يحدث؟ الذي يحدث أنها تنقطع وأنها تهلك في نصف الطريق. فإذا هلكت في نصف الطريق عندئذ هو أيضا يتعرض للهلاك، لأنه لا يستطيع أن يعود ولا يستطيع أن يكمل المشوار. ولهذا قال: إن المنبت لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى. ولهذا أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم قال: سددوا وقاربوا، سددوا وقاربوا ولن. ثم قال: لا وإن من لن يشاد أو إن من يشاد لن يشاد الدين أحدا لن يشاد الدين أحد إلا غلبه. هذا معنى أقلهم تكلفا. قال ويجب أو ونحب أهل العدل والأمانة ونبغض أهل الجور والخيانة. أي إن من هدي ومن سمات أهل السنة والجماعة أنهم يحبون أهل العدل. والمراد بأهل العدل والأمانة يعني من اتصف بذلك، اتصف بالعدل، لأن الله تعالى يقول: وإذا قلتم فاعدلوا ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا. هؤلاء أهل العدل. وليس المراد بأهل العدل ذلك المصطلح الذي استخدمه بعض المتكلمين، فإن المعتزلة يصفون أنفسهم بأنهم بأنهم أهل العدل، ويريدون بذلك بدعة ويريدون بذلك ضلالة التزموها. هذه الضلالة وتلك البدعة هي أنهم يقولون: يجب على الله أن يحقق وعده ويجب عليه أن يحقق وعيده. فهم يوجبون على الله ذلك ويزعمون أنهم إنما يريدون بذلك تحقيق العدل، ولذلك سموا أنفسهم بأنهم أهل العدل. ولذلك نجد كتبهم طافحة بهذا، يسمون في التوحيد والعدل ويصفون أنفسهم بأنهم أهل العدل أهل التوحيد والعدل. ويريدون بذلك, ونحن نعرف إن الله سبحانه وتعالى لا يوجب المخلوقون عليه شيء, لا يجب عليه شيء, لأنه هو المالك وهو المتصرف. وإنما الرب جل وعلا إن وعد فهو يفي بوعده, من باب أنه جل وعلا متصف بصفات الكمال, ومن اتصافه بصفات الكمال أنه يفي بوعده لمن وعد من باب التفضل, فإن الله تعالى يتفضل على العباد بما وعدهم. وأما بالنسبة للوعيد فالأمر موكول إليه, إن شاء جل وعلا نفذ وعيده, وإن شاء غفر ورحم, ومغفرته ورحمته في عدم تنفيذ الوعيد هذا أيضا يدخل من باب الفضل, فهو أفضل من تنفيذ الوعيد, لأن تنفيذ الوعيد من باب العدل, وهو في كل الأحوال متفضل عادل. إن عذب فبعدله, وإن غفر فبفضله, ولا يوجب أحد عليه شيئا. وليس المراد بقوله ونحب أهل العدل يعني هؤلاء من اتصف بهذه البدعة, لا, وإنما أراد أن نحب من المسلمين ومن المؤمنين من اتصف بصفة الاعتدال في أقواله وأفعاله, وأنه إذا كلف بأمر عدل. إن كانت المسألة تتطلب العدل كالقضاء وتربية الأولاد وغيرها مما يستلزم ويستوجب العدالة فيما يحكم فيه الإنسان. قال ونحب أهل العدل والأمانة, نحب الأمين, لأن الله سبحانه وتعالى أيضا يحب الأمين, وأن الأمانة هي من أهم الأمور التي جاءت بها الشريعة الإسلامية, والله سبحانه وتعالى أشاد بأهل الأمانة وبأهل الالتزام, كما جاء في قوله جل وعلا إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها, وحملها الإنسان. والحمل الإنسان للأمانة لا شك أنه تميز له وتفضل له على سائر المخلوقات, فمن أدى هذه الأمانة على الوجه الذي يحبه الله سبحانه وتعالى فقد بلغ منزلة ومكانة وفضلا عند الله جل وعلا. ولذلك الله سبحانه وتعالى أثنى على هؤلاء بقوله قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون, والذين هم عن اللغو معرضون, والذين هم للزكاة فاعلون, والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. فأثنى على المؤمنين الذين هذه صفتهم أنهم يؤدون الأمانة على الوجه الذي أمر الله سبحانه وتعالى. ولذلك من اتصف بهذه الصفات أحببناه, فمحبتنا له إنما هي تبع لمحبة الله سبحانه وتعالى له. وإن بغضناه وإن أبغضناه فإنما نبغضه لأن الله سبحانه وتعالى كره منه تلك الخصال. هذا معنى قوله ونحب أهل العدل والأمانة ونبغض أهل الجور, والجور ضد العدل وهو الظلم والطغيان, والخيانة ضد الإيه؟ ضد الأمانة. وهذا الأمر ليس مقصور على الأمانة والعدل أو الخيانة والجور, وإنما نحب أهل الطاعة ونبغض أهل المعصية. وحبنا وبغضنا لا لذواتهم وأشخاصهم, وإنما لأوصافهم التي اتصفوا. فإذا رأينا إنسانا مقبلا على طاعة أحببناه لتلك الطاعة, لذلك الإقبال على تلك الطاعة. اعتبرناه أخا لنا في الله، لذلك الوصف الذي اتصف به. وإذا كان على خلاف ذلك، يعني على معصية، أبغضناه وكرهناه لتلك المعصية، فمتى أقلع عنها انتهى ذلك البغض، ومتى استمر فيه استمر ذلك البغض. وهكذا بالنسبة للطاعة، نحبه ما دام متمسكا ملتزما عاملا بها، وكلما زادت طاعته كلما زادت محبتنا له، وكلما نقصت طاعته كلما نقصت تلك المحبة. فينبغي للناس أن يربطوا وأن يعلقوا وأن ينصبوا محبتهم وبغضهم على طاعة الله وعلى كراهيته وعلى معصية الله، فيحبون ذا الطاعة ويكرهون ذا المعصية. وأما المحبة في غير ذلك فعندئذ تتحول ولا تكون لله. ولهذا الله سبحانه وتعالى أثنى على المؤمنين الذين يتوادون فيما بينهم من أجل الله جل وعلا، وبين أن هؤلاء إنما يبنون محبتهم على طاعة الله سبحانه وتعالى. ولهذا قال: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله، أي يحبون في الله، يحبون ربهم ويحبون عباده من أجله، ويبغضون أعداءه من أجله سبحانه وتعالى. قال: وهذا من كمال الإيمان وتمام العبودية، يعني أن محبة أهل الإيمان وأهل العدل والصدق من كمال الإيمان، وبغض أهل الجور والطغيان من كمال الإيمان، فإن العبادة تتضمن كمال المحبة ونهايتها، وكمال الذل ونهايته. فمحبة رسل الله وأنبيائه وعباده المؤمنين من محبة الله، وإن كانت المحبة التي لله لا يستحقها غيره، لأن محبة الله سبحانه وتعالى عبادة. المحبة حبة الله عبادة، عبادة له جل وعلا. أما محبة الآخرين فهي تبعا لمحبته سبحانه وتعالى. قال: وإن كانت المحبة التي لله لا يستحقها غيره، فغير الله يحب في الله لا مع الله. ولهذا قال الله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، فأنكر الله عليهم ذلك، لأن محبة غير الله إن كان من المؤمنين المتقين الصالحين فإنما هي تبع لمحبة الله جل وعلا، لأن نرى في هذا العبد وفي هذا الرجل الصالح نرى فيه محبته لله، فنحن نحبه تبعا لتلك المحبة التي يحبها في الله أو يحبها لله سبحانه وتعالى. قال: وإن كانت المحبة التي لله لا يستحقها غيره فغير الله يحب في الله لا مع الله، فإن المحب يحب ما يحب محبوبه، ما يحب محبوبه، ويبغض ما يبغض محبوب، يعني ما يبغض أي محبوبه، ويوالي من يواليه، ويعادي من يعاديه، ويرضى لرضائه، ويغضب لغضبه، ويأمر بما يأمر به، وينهى عما ينهى عنه، فهو موافق لمحبوبه في كل حال. والله تعالى يحب المحسنين ويحب المتقين ويحب التوابين ويحب المتطهرين، ونحن نحب من أحبه الله، أي نحب هذه الأصاف وتلك الصفات وتلك الخلال، ونحب من اتصف بها تبعا لمحبة الرب جل وعلا. قال والله تعالى: لا يحب الخائنين، ولا يحب المفسدين، ولا يحب المستكبرين، ونحن لا نحبهم أيضا ونبغضهم أو نبغضهم موافقة له سبحانه وتعالى. لأن الخائنين قد نكثوا عهودهم وخانوا الله ورسوله، وكذلك المفسدين لأنهم خارجون على أوامر الله وشرائعه، وهكذا المستكبرين لأنهم يدعون شيئا ليس لهم، ولأنهم ينافسون الرب سبحانه وتعالى في أخص خصائصه وفي أخص صفاته، ولذلك كرههم الله وأبغضهم، والمؤمن يكرههم ويبغضهم. قال: وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. ولذلك جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم جاءه عمر وقال له: والله يا رسول الله إنك لا أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي. فقال له عمر، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا يا عمر، يعني ليس هذا المطلوب، بل المطلوب أن يكون الله ورسوله أحب إليك من نفسك، لأن الله ورسوله يأمرانك بالأمر ونفسك تهوى شيء، فلو كانت محبة الله ورسوله دون النفس لقدم الناس أهواءهم على إيه؟ على طاعة الله وطاعة رسوله. والمطلوب أن يقدم الناس طاعة الله وطاعة رسوله على كل شيء. ولهذا قال له: لا يا عمر. فلما أدرك عمر رضي الله عنه قال: يا رسول الله، والله إنك أحب إلي من نفسي التي بين جنبي. قال: الآن يا عمر، الآن يا عمر. ولهذا الله سبحانه وتعالى أمرنا بأن نحب الله ورسوله أكثر مما نحب أنفسنا وأهلينا وأموالنا. ولذلك قال: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا. إذن محبة الله ينبغي أن تفوق، ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم ينبغي أن تفوق كل شيء. قال: أن يكون الله ورسوله، أو من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. ومن كان يحب المرء لا يحبه إلا لله، ومن كان يكره أن يرجع في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يلقى في النار. يعني من توافرت فيهم هذه الخصال الثلاثة فليطمئن، فقد ذاق حلاوة الإيمان. ومعنى ذاق حلاوة الإيمان يعني فقد كمل عمله وبدأ يحس بنتائج ذلك الإيمان. من ثلاث من كنا فيه، ثلاث خصال إذا توافرت في شخص فقد كمل إيمانه. وهذه الخصال الثلاث لا تأتي ابتداء، وإنما هي مسبوقة بخصال كثيرة كلها من خصال الإيمان، وتكون هذه الخصال بمثابة الغاية والهدف من تحقيق الإيمان. ثلاث من كنا فيه، أي ثلاث خصال، من اتصف بهن وجد من اتصافه بهن حلاوة الإيمان. من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. ولذلك إذا قال له الله افعل فعل، وإذا قال له لا تفعل لا يفعل، امتثالا لأوامر الله. وعندما يفعل العبد ذلك نجده يفعل الطاعة ويقبل عليها وهو محب لها. لماذا؟ لأنه يجد فيها أثر محبته لله سبحانه وتعالى. أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهم. ومن كان يحب المرأة لا يحبه إلا لله. الناس عنده سواء، وإنما يتفاضلون عنده بحسب قربهم من ربهم وبحسب طاعاتهم. فكلما كان الإنسان أكثر طاعة كانت محبته في نفسه أكثر، وكلما بعد عن طاعة الله كلما جفت نفسه وكلما انقبضت نفسه وكلما ابتعدت نفسه عنه. فمعيار المحبة والبغض إنما هو الطاعة والإيه والمعصية، وأن يكره أن يرجع في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يلقى في النار. قال: فالمحبة التامة مستلزمة لموافقة المحبوب في محبوبه ومكروهه، يعني فيما يحبه وفيما يكرهه. فكلما أمرنا الله بشيء أحببناه لأن الله يحبه، فالله لم يأمرنا بالعبادة إلا لأنه يحبها، والله إنما أمرنا بالطاعة لأنه يحبها. فكلما أطعناه وكلما عبدناه كلما كان ذلك زيادة في محبته. قال: والمحبة التامة مستلزمة لموافقة المحبوب في محبوبه ومكروهه وولايته وعداوته. ومن المعلوم أن من أحب الله المحبة الواجبة فلا بد أن يبغض أعداءه، ولا بد أن يحب ما يحبه من جهادهم، يعني يحب ما يحب الله من جهاد الأعداء. ولا بد أن يحب ما يحبه من جهادهم، كما قال تعالى: إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. فالله أحب يحب هذا النوع من الجهاد، ويحب هذا النوع من القتال، لأن فيه يحب الله ذلك لأنه يرى في العبد المنفذ والمطبق يرى فيه محبته سبحانه وتعالى. والحب والبغض بحسب ما فيهم من خصال الخير والشر، يعني أن نحب الناس ونحب العباد، أو نبغض الناس ونبغض العباد بحسب ما فيهم من خير وشر. ولما كان الناس من طبيعتهم، يعني من شأن الناس، أنه لا يوجد عندنا مثلا ذلك المؤمن الكامل الخصال إلا ما ندر، كما أنه لا يوجد الشخص الذي يقر بالإيمان والذي يعني لا يقع منه خير. فالأمور الخير والشر في الناس نسبي، فمنهم من يغلب خيره على شره، ومنهم من يغلب شره على خيره. فينبغي أيضا أن تكون محبتنا لهؤلاء الناس بحسب ما هم متصفون به من الخير والشر. قد يكون في الإنسان الخصلتين، قد يكون في الإنسان الخصلتان، فيه خير وفيه شر. فلا ينبغي في هذه الحال أنه لمجرد ما فيه من شر نبغضه ونكرهه، نعم، ولا نلتفت لما فيه من خير، فإن في هذا غلو. كذلك إذا كان فيه من خصال الخير، لا ينبغي أن نقول إن خصال الخير تجب يعني تلزمنا محبته، بحيث إننا ننسى ما فيه من خصال السوء. لا، وإنما يمكن لمثل هذا أن نحب منه وجوه الخير، وأن ننكر فيه وجوه وجوه الشر، لأن الاعتدال في مثل هذه الأمور هو الأمر المطلوب. قال: والحب والبغض بحسب ما فيهم من خصال الخير والشر، فإن العبد يجتمع فيه سبب الولاية وسبب العداوة. والمراد بالولاية هنا يعني المحبة، والحب والبغض يعني سبب الحب وسبب البغض. فيكون محبوبا من وجه مبغوضا من وجه يعني آخر، والحكم للغالب، وكذلك حكم العبد عند الله، فإن الله قد يحب الشيء من وجه ويكرهه من وجه آخر، كما قال صلى الله عليه وآله وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل في حديث الولاية: من تقرب أو ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي عليها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذ بي لأعيذنه. يقول الله في آخر الحديث: وما ترددت في شيء أنا فاعله ترددي عن قبض نفس عبدي المؤمن. يكره الموت وأنا أكره مساءته، ولا بد له منه، لأن العبد في الدنيا المطيع الذي فعل كل أفعال الطاعة والله يحبه، هذا العبد من أجل أن تحقق له آثار طاعته في الدنيا لا بد من أن يموت حتى ينتقل إلى الآخرة فينال الثواب. هذا العبد يكره الموت، والله سبحانه وتعالى لما أحب هذا العبد يعني كره بسببه ما يكره، ولهذا جاء قوله جل وعلا: وما ترددت في شيء أنا فاعله ترددي في إيه؟ في قبض روحه، لأن العبد يكره ذلك، والله يحب العبد ولا يريد أن يفعل له ما يكره، فيتردد في قبض عبد روحه. لكن هذا القبض، قبض الروح، أمر لا بد منه للحصول ما هو أفضل بالنسبة لهذا العبد، ولذلك يأتي هذا العزم وقبض الروح لتحقيق الذي الحق لتحقيق الفضل الذي أعده الله سبحانه وتعالى لذلك العبد بسبب محبته. وهذا شأنه، شأن من يحب إنسان، وهذا الإنسان من أجل أن يحقق له مصلحة أعظم وفضل أكبر، يعني إنسان مريض، أنت تحب ابنك الطفل الصغير أو أباك الرجل الكبير لكنه مريض، وهذا المرض لا بد من علاجه، وعلاجه لا يتم إلا بشيء يكرهه الصغير أو يكرهه الكبير. فمثلا الصغير يكره أن يأخذ أو أن يعطى الحقنة لما يشعر فيها من آلام، أو الكبير يكره تناول الدواء لما فيه من مرارة، لكن ما دام يغلب على ظننا أن أخذ الحقنة يؤدي إلى شفاء أعظم، وأن شرب الدواء المر يؤدي إلى شفاء أفضل، فعندئذ نرتكب ونتحمل مثل ذلك الأمر الذي يكرهه الصغير أو يكرهه الكبير تطلعا إلى ما هو أفضل. والله سبحانه وتعالى أحب العبد الطائع وجعل جزاءه الجنة، لكن هذا العبد لن يصل إلى الجنة إلا إذا فارق الدنيا، إذ يستحيل، لأن سنة الله جرت على أن هذا العبد لا يمكن أن يدخل الجنة إلا من خلال هذا الطريق الذي يعبر منه الجميع وهو الموت. وهذا العبد يكره الموت لما فيه من حدة، ولما فيه من شدة، ولما فيه من أمور الله سبحانه وتعالى يعلمها، شدة النزع وخروج الروح وما إلى ذلك، لكنه أمر لا بد منه. فتردده جل وعلا رضاء أو تحقيقا لرضا العبد قد يكون يعني وقتي ولزمن، لكن وصوله وبلوغه تلك المنزلة العظمى التي أعدها الله له في الآخرة يتطلب مروره بهذه المسألة الصعبة. ولذلك الله سبحانه وتعالى وإن كره ما يكره العبد لكنه لما أحب له ما هو أفضل، لذلك يعني ما جاراه في تلك المحبة. قال فبين أنه يتردد لأن التردد تعارض إرادتين، وهو سبحانه يحب ما يحبه عبده المؤمن ويكره ما يكرهه، وهو يكره الموتى فهو يكرهه كما قال وأنا أكره مساءته، يعني فالله يكره موته لكراهية العبد للموت، وهو سبحانه قضى بالموت فهو يريد كونه يعني يريد تحقيق الموت، فسمى ذلك ترددا. ثم بين أنه لا بد من وقوع ذلك إذ هو يفضي إلى ما هو أحب منه التي هي الجنة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم وأن يجعلها مقرنا ومأوانا برحمته إنه على كل شيء قدير. قوله ونقول الله أعلم فيما اشتبه علينا علمه، أي من كمال الإيمان أن الإنسان يحكم بما يعلم، أما ما لا يعلم فيفوض أمره إلى الله. والله سبحانه وتعالى أثنى على العباد وعلى الراسخين في العلم الذين يفوضون إليه ما لا يعلمون، كما قال جل وعلا هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب، آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يتذكر إلا أولو الألباب. قال تقدم في كلام الشيخ رحمه الله أنه ما سلم في دينه إلا من سلم لله عز وجل ولرسوله ورد ولرسوله صلى الله عليه وسلم ورد علم ما اشتبه عليه إلى عالمه، ومن تكلم بغير علم فإنما يتبع هواه. وقد قال تعالى ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله، فالله سبحانه وتعالى ذم من يتبع الهوى. وقال تعالى ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد، كتب عليه أنه من تولاه فأنه يضله ويهديه إلى عذاب السعير. فأخبر سبحانه وتعالى أن من يجادل بغير علم متبع للشيطان، وأن من يتولى الشيطان فإنه يسوقه إلى جهنم. وقال تعالى ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد، كتب عليه أنه من تولاه يعني تولى ذلك الشيطان فأنه يضله ويهديه إلى عذاب السعير. وقوله فإنه يضله يعني يبعده عن الحق، وقوله يهديه إلى عذاب السعير يعني يقوده، وليس المراد بالهداية هنا يعني معناها الظاهر، وإنما أريد بذلك من باب التبكيت به، حيث وصف الله الضلالة أو سمى الضلالة في حقه هداية. وقال تعالى الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان آتاهم كبر مقتا عند الله وعند الذين آمنوا كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار. فهذه الآية أخبرت أن من يجادل بغير الله بغير أن يجادل بغير علم من الله، يعني يجادل بهواه، فإنه هذا جزاؤه. فإن أول شيء بغير سلطان، يعني بحجة، أن بحجة أتتهم من عند الله، كبر مقتا عند الله. والمقت هو أشد درجات الغضب، فإنه يبتلى بأن يغضب الله عليه غضبا شديدا، كبر مقتا عند الله وعند الذين آمنوا. كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار بأنه لا تدخله الهداية، ويكون من المبغوضين عند الله جل وعلا. وقال تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فقد جعل ذلك بمثابة الشرك، إذ عطفه على إيه؟ على الشرك. فقال: قل إنما حرم، وهذه أداة حصر، يعني المحرمات الأشياء التي حرمها الله سبحانه وتعالى هي: إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن، هذه محرمة، وحرم الإثم، وحرم البغي بغير الحق، وحرم الشرك، وحرم القول على الله بغير علم. قال: وقد أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يرد علم ما لا يعلم إليه، فقال تعالى: قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض، وهذا في سورة الكهف، وذلك عندما سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن أصحاب الكهف والمدة التي قضوا وما إلى ذلك وعددهم وأين هم، فأخبر الله سبحانه وتعالى عن أمرهم وشأنهم. وأما فيما يتعلق بما المدة التي لبثوا فقال إيه: قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض. وقوله له غيب السماوات والأرض، أي غيب السماوات والأرض خاص به، وإنما قدم الخبر والمتعلق بالخبر وهو الجار المجرور على المبتدأ ليدل على الإيه؟ على الاختصاص. قال: وقل ربي، أو قل ربي أعلم بعدتهم، فيما يتعلق بعددهم. وقد قال صلى الله عليه وسلم لما سئل عن أطفال المشركين، يعني هل هم في النار أو في الجنة، قال: الله أعلم بما كانوا عاملين. وهذا إخبار منه صلى الله عليه وسلم بما يتعلق بأولاد المشركين. وقد عرفنا فيما يتعلق بأولاد المشركين من أنه وردت فيهم آراء. الرأي الأول أن أولاد المشركين يتبعون آباءهم فهم معهم، ورأي أن أبناء المشركين يكونون في الجنة خدما لإيه؟ للمسلمين. والرأي الثالث أنهم يمتحنون، وهذا ما أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: الله أعلم ما كانوا إيه؟ عاملين، أنهم يمتحنون في يوم القيامة، فمن أطاع ألحق بالمؤمنين وأدخل الجنة، ومن عصى فخلاف ذلك.